اول سؤال يصدمك الولد او البنت ابن السادسة ويقول لك من هو الله؟ يا الله انت عمر ما سألت هذا السؤال. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي بالله اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أطفالنا دون السابعة والثامنة والعاشرة يسألوننا كآباء وأمهات وأجداد وجدات أسئلة قد تكون مستغربة، قد تكون جريئة، قد تكون متعدية حدود أفكارنا. وللأسف الشديد بعض من الآباء والأمهات أو الأجداد والجدات يتفهون أو يقللون من شأن أسئلة الأطفال، فقد يجيب إجابة لا مبالاة فيها، لا مبالاة أو لا مبالاة فيها، أو يجيب إجابة غير صادقة، أو يستهجن السؤال، أو يسأل الطفل سؤالا آخر تعجيزيا كأنما يعني دخل في تحدي مع الطفل، او ان الاب والام في حالة من الزهق او العصبية انهم لا يتحملون الاطفال في اسئلتهم. الاطفال يسألون اسئلة جريئة، حتى يقول علماء الاجتماع وعلماء النفس ان اطفالنا علامة استفهام حية. ونستهين نحن ان في من السادسة للعاشرة وبالذات دون السابعة غرس الأفكار السليمة والآراء الصحيحة هي التي تظل في الذاكرة عند الطفل والطفلة. أنا ذكرت الطفل يعني الطفلة يعني الذكر والأنثى. أول شيء ينقص الأطفال القدوة الحسنة، الموعظة الصادقة، قضية الترغيب والترهيب، يعني بهذا قضية الحوار والمناقشة، قضية استيعاب غرابة الأسئلة أو عدم إشعار الطفل أن أسئلته كثيرة وأنه لابد أن يحترم أباه ويحترم أمه ويسأل. لكن الثقة التي يغرسها الأب والأم في قلب الطفل للأسئلة والإجابات يعطيه أنه هذا الطفل سوف يصير متميزا في المستقبل، ولذلك وجب عليهم أن يثقفوا أنفسهم. مثلا أصعب الأسئلة التي تواجهنا وتواجه كل البيوتات من الأباء والأمهات والمربين الأسئلة عن الله سبحانه وتعالى، فالأم ترتبك والأب يرتبك. أول سؤال يصدمك الولد أو البنت ابن السادسة ويقول لك من هو الله؟ يا الله أنت عمر ما سألت هذا السؤال، أنت عمرك ما مر عليك هذا السؤال من هو الله؟ هندخل في دوامة. لكن أنت لا تنتظر الطفل حتى يسأل هذا السؤال، قبلها بمدة طويلة أنت تشرح للولد والبنت عظم مخلوقات الله، السماء والأرض والأبراج والأفلاك والكواكب والنجوم والشمس والقمر والبحار والمحيطات والغابات والحيوانات والكائنات والسكان والحنات والأسماك والحيتان وعالم الطيور، وتربطه هذا كله بعظمة الخالق. الولد يبدأ يملأ عقله بقدرة الله ولا يسأل عن ذات الله، يعني ذات الله لأنه مخه محدود، حتى الكبير لا يسأل عن ذات الله لأنه عقلنا محدود. فما المشكلة؟ يقول له طيب، هو يسألك سؤال يقول لك طيب لماذا لا نستطيع أن نرى الله؟ إذا سألك هذا السؤال تعمل إيه؟ خذه من البيت أو الغرفة أو الشرفة وخليه ينظر إلى قرص الشمس ساعة الظهيرة، يقول له دقق النظر، بعد مدة عيناه لا تستطيعان أو لا تستطيع الإيه البحلقة أو التركيز في قرص الشمس. يقول يا أبي يا أمي أنا يعني حصل في عينيا زغللة أو لا أستطيع. ولله المثل الأعلى، إذا كان هذا قرص الشمس لم نستطع أن يعني نركز عليه أكثر من دقيقة. فما بال بخالق الشمس، لأن الشمس دي يعني عبارة عن نجم من ضمن النجوم التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى. فنشبهه بهذه القضية. طيب يعني طيب ليه اللي هو الأولاد يسأل، هو البابا أمي من خلق الله؟ أوه. اسكت، هذا سؤال لا يجب أن تطرحه. يقول لا، إذن الإسلام ضد التساؤلات والإسلام ما عندوش إجابات. يقول لا حبيبي، شوف أنت تلعب بالدراجة وتلبس الساعة وأبوك أو أمك تمسك المحمول، من الذي صنع هذه الدراجة؟ العامل صنع الدراجة، مهندس الدراجة. من الذي صنع الساعة؟ طيب ومن الذي علم صانع الساعة أو صانع الدراجة أو صانع المحمول؟ معلمه. طب والمعلم اللي قبله والمعلم اللي إذن هنصل إلى نقطة ما لا نهاية، الصفر. فإذا قلت أن من خلق الله، الله خالق كل شيء وكلنا من مخلوقاته، فبالتالي أنت يعني يعني يعني تراعي مسألة عقل الطفل وربطه بشيء مادي إلى حد ما، لأن الأولاد يؤمنوا بالمحسوس. فممكن يقول لك طب يا بابا أبويا، هو ليه ربنا لماذا لا يجوع ولا يعطش؟ فتقول له حبيبي، الله عشان خلقنا ودبر لنا كل شيء وأعطانا كل شيء ومنحنا كل شيء، وانت تربط كل شيء بنعم الله سبحان الله. فلما تربط كل شيء بنعم الله سبحانه وتعالى، ساعتها يبتدي يرتبط بمحبته لله. الله أعطانا كل شيء، أعطانا هذا الطعام وهذا الشراب وهذه الصحة، وهو الذي يجعلنا ننام وهو الذي يجعلنا نقوم، فنربطه بالله سبحانه وتعالى. تقول لك طب يعني أبويا بابا ليه، لماذا هو يرانا وأنا لا أراه؟ كيف يعني ليه ليه ليه هو يرانا وأنا هو يشوفنا وأنا ما أشوفوش؟ قلت طب تعالى، هو ما تسكن أنت في الطابق مثلا الخامس أو العاشر، تعالى وتوقفه في الشرفة بلكونة وتقول له انظر إلى السائرين في الشارع، أنت تراهم لكنهم إيه؟ لأنهم لا يرونك سبحان الله. بلاش دي، افتح له التلفزيون على النشرة وقول له المذيع ده نراه ولا لا نراه؟ يا بابا أنا أراه. وتعرف ماذا يلبس؟ آه طبعا أعرف، واضح جدا، لابس قميص أبيض ولابس ثوب كذا وكذا، طبق جميل. هذا المذيع يرانا؟ يبتدي يفكر، لا هو لا يرانا، ولله المثل الأعلى، هكذا رب العباد سبحانه وتعالى يرانا ونحن لا نرى، كما نرى نحن المذيع اللي على الشاشة سبحان الله. طيب يا أبتي، يعني إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى في وقت واحد يشوف 7 مليارات في وقت واحد، رغم أننا يمول لصاحي ولو رح الشغل ولو بلو سبحان الله. يقول له شوف، النملة الصغيرة أنت عندما تراها هل ترى تفاصيلها؟ هي ماشية تحت جنب رجلنا، احتمال مش لا تشعر بنا. هل ترى النملة حجمنا؟ لا طبعا. ترى رأسك؟ لا ترى رأسي. فإذا كنا إحنا في هذا الكون بهذا الحجم البسيط، فكيف نرى رب العباد سبحانه وتعالى؟ يقول لك طيب يا بابا، ولما الظلام يدخل والليل يجي هو كيف يرانا سبحانه وتعالى؟ قل حبيبي، مش في افلام بتهجم فيها الجيوش على الاعداء بالليل؟ بيعملوا ايه؟ بيبقى مع المدفع بتاعه او السلاح محطوطة عدسة تضيء ضوء بالليزر وبغيره، اخضر قوي او فسفوري او او او او سبحان الله، يكشف له وصائده الحيوانات اللي بالليل صائده سبحان الله يدخل جوا الغابات، الغابة ظلام دامس الساعة 12 بالليل سبحان الله، ولكن عن طريق هذه الكاميرات بالليزر وكده سبحان الله العظيم. انت لما الدكتور سبحان الله تدخل عنده في الأشعة ترى توضح كل شيء في الداخل، لكن هي متغطية سبحان الله. طيب يقول لك يا أمي، يعني كيف انه بيراقبنا في كل حركة، نمشي يمين شمال شمال. طيب يا حبيبي احنا لو حطينا كاميرتين او ثلاث كاميرات في مكان الملعب في كام؟ 50,000 100,000، والمخرج يخلي المهندس بتاع الكاميرا او المصور يبتدي يعمل سبحان تقريب للايه للعدسة، يجيب وجه مشجع منبهر بهدف فريقه، ويجيب المشجع اللي جنبه يشجع الفريق الثاني وهو يبكي، وتأتي الدموع على الشاشة كأنك تكاد المسها. إذا كان هذا في الكاميرا، في الكاميرا اللي هي اخترعها الإنسان، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. طيب يروح سألك سؤال تاني خلاص غير يعني في رحمة الله أو فيما لا يفهمه من رحمة الله، يقول لك طب ليه يا بابا هو ربنا بيموت الأطفال، سموهم إيه الطفل الصغير عنده سنتين وثلاثة ويموت، طب ليه؟ يقول له من رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف تعال تعال اربط الموضوع بإيه، بحشرة أو عصفورة أو عصفور أو حمامة ميتة، شايف دي؟ شايف دي؟ يقول آه أهو من رحمة الله بيها، هي من الضعف ومن المرض ما كانت تستطيع أن تأتي بالحب ولا تطير، فربنا من رحمته أمات. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يعلم في سابق علمه أن هذا الطفل لو كبر يكبر لا يصلي ولا يزكي ولا يعرف الإسلام شيء ولا يتقي الله، فربما إيه يروح النار. فمن رحمة الله طالما مات وهو صغير يدخل على الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولدان المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. طيب يا أمي كيف ربنا يعلم ما سوف يحدث؟ ما سوف يحدث؟ قل له أنت مش بتروح المدرسة؟ المعلم أو المعلمة يتشاور على التلميذين ثلاثة كده، يقول الأولاد دول هيطلعوا الأوائل على المدرسة، ويجي آخر السنة يطلعوا فعلا الأوائل على المدرسة. هو المعلم يعلم الغيب؟ لا لا يعلم الغيب، لكن هو من خبرته ومن استقرائه ومن سبحان الله العظيم مع معلوماته التربوية من قبل يعلم هذا الأمر. فبالتالي فما بالك بالله سبحانه وتعالى. تلاقي مثلا إيه يعني المصمم الدواء مثلا مصانع الدواء بتوع الفارماكولوجي عارفين التركيبة بتاع الدواء، وعارفين أنه ممكن لو خدوا اللي عنده مرض في الكلى مثلا هيؤثر عليه سبب، يبقى هم فاهمين. طيب يا أمي ليه أو لا يا أبويا ليه ربنا خلق الشر؟ ليه خلق الشر؟ يقول الله تعالى خلق الشر عشان المؤمن يحمد الله أنه لا يصنع الشر، وبعدين يقاوم أهل الشر، وبعدين نتعاون في أن احنا إيه نتخلص من أهل الشر ونعرفهم. فرب العباد يخلق الخير كله والإنسان هو الذي يصنع الشر كله. أحبتي وجب علينا أن نهتم بأطفالنا في أسئلتهم وأن نبسط لهم القضايا، والحقيقة لا يعني نصدمهم بأننا معترضين على ما يقولون أو مستائين مما أو متأففين. ولذلك أختم درسي هذا، البنت الصغيرة تقول لأمها يا أمي ما هي اسم الحفرة التي أمام بيتنا؟ قالت أنا مشغولة أنا أطبخ، ألا تريني؟ اذهبي لأبوك. ذهبت لأبيها أبتي ما اسم الحفرة التي أمام بيتنا؟ أنا أتابع المباراة لا وقت عندي. ذهبي لأخيك. تروح لأخوها الكبير أخي أخي اسم الحفرة اللي قدام الباب. ولا أنا سبحان بلعب مع صاحبي مش عارف إيه واتصل بعمل تليفون أو يعني المهم المهم. في الآخر راحت لأختها الأكبر منها، أختي ما اسم الحفرة التي أمام بيتنا؟ قالت اسمها بئر. قالت إن أخي الذي يحبو الرضيع وقع فيها من ساعة. ضاع الولد نتيجة إيه؟ أن كل واحد يريد أن يلقي المسؤولية على غيره. إياكم أن تلقوا المسؤولية، كل واحد فينا عنصر فاعل، والأطفال أمانة ويجب أن نربيهم كما كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله في أبنائنا وبناتنا وجعلهم لنا قرة أعين، إن ربي على ما شاء قدير. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.